من كان على ضلالة أو خرافة مدة طويلة من عمره ثم حصلت له الهداية فلا يأمن أن تدخل عليه بقايا مما كان عليه، لا يتنبه لفسادها وبطلانها، وهذا يستفاد منه فائدة عظيمة، ألا وهي أن من من الله عليه بالهداية بعد طول مدة من الزمان في الضلالة أن عليه أن يتقوى في هذه الهداية ليخرج من تلك الضلالة بتفاصيلها، ولئلا يبقى فيه عوالق، وهذا لا يكون إلا بمزيد العلم والتبصر بدين الله تبارك وتعالى. قوله في إحدى الروايات ونحن ألف ونيف، ونحن ألف ونيف، يقصد بهذا العدد من كانوا بهذه الصفة حدثاء عهد، أما الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين ممن أسلموا قبل الفتح كان عدتهم 10,000، ومسلمة الفتح الذين شاركوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في حنين كان عدتهم 2,000. فمراده بقوله ونحن ألف ونيف أي من كانوا من مسلمة الفتح. نعم. قال رحمه الله تعالى قوله وللمشركين سدرة يعكفون عندها، العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان، ومنه قول الخليل عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها، وفي حديث عمرو كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط، وكانت تعبد من دون الله. قوله وينوطون بها أسلحتهم أي يعلقونها عليها للبركة. قلت ففيه نعم. قوله وللمشركين السدرة يعكفون عندها، هذا فيه التنبيه على أنواع الضلالات التي كانت عند المشركين، فذكر أولا العكوف يعكفون عندها، والمراد بالعكوف المكث والإقامة في المكان، فكانوا يعكفون عند تلك السدرة أي يأتي ويقف طويلا خاشعا ملتمسا بوقوفه ذلك نزول بركة عليه، نزول بركة عليه، فكانوا يعكفون عندها. والأمر الآخر ينوطون بها أسلحتهم أي يعلقونها، يعلقون أسلحتهم أي للتبرك، هم بأشخاصهم يعكفون قياما ويطيلون مدة الوقوف متبركين بذلك، والأسلحة تعلق على تلك السدرة طلبا للبركة والتماسا لها، يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال الصحابة من مسلمة الفتح اجعل لنا ذات أنواط أي شجرة نتبرك بها مثل ما يصنع هؤلاء يعلقون عليها الأسلحة ويعكفون عندها، فاشتد إنكار النبي عليه الصلاة والسلام لذلك. فإذا كان لمجرد القول قول هؤلاء لذلك اشتد إنكار النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بالمشابهة الصريحة للمشركين وفعل ما هو عين الشرك

بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية فأكثروا فعله واتخذوه قربة. ومنها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبتهم كطلبة بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط، فالمشرك مشرك وإن سمى شركه ما سماه، كمن يسمي دعاء الأموات والذبح لهم والنذر ونحو ذلك تعظيما ومحبة، فإن ذلك هو الشرك وإن سماه ما سماه. وقس على ذلك، وقس على ذلك أي بقية الأشياء، مثل من يسمي الربا فوائد أو أرباح، أو من يسمي الخمر مشروبا روحيا أو الرشوة إكرامية أو غير ذلك، فإن الأسماء لا تغير الحقائق والمسميات، الأسماء لا تغير الحقائق والمسميات. فإن سمي الشرك باسم آخر كأن يسمى وسيلة أو يسمى قربة أو يسمى شفاعة، يبقى هو الشرك الذي حرمه الله، وهو أعظم الذنوب وأكبرها. وتغيير الأسماء لا يغير الحقائق والمسميات. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله لتركبن سنن من كان قبلكم، بضم الموحدة وضم السين، أي طرقهم ومناهجهم. وقد يجوز فتح السين على الإفراد أي طريقهم، وهذا خبر صحيح، والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له. وفيه قوله هذا خبر صحيح، والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أمر مستقبل وهو خبر صحيح، والواقع يشهد له، الواقع يشهد له أي واقع الناس، لأن هذا الذي ذكر أنه سيحصل حصل طبقا لما ذكر صلوات الله وسلامه عليه. وقوله لتركبن سننا أو سننا من كان قبلكم، هذا خرج مخرج الإخبار وهو يتضمن الذم لذلك، خرج مخرج الإخبار وهو يتضمن الذم لذلك، هو يخبر عن أمر مستقبل وأنه سيقع، وهو في الوقت نفسه يذم ذلك، مثل قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم، إخبار متضمن للذم، ليس إخبارا مجردا، وإنما متضمن للذم والتحذير والإنذار من ذلك. من هذا القبيل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة عن أمور محرمة لا تقوم الساعة إلا بعد وقوعها، مثل كثرة الزنا وأشياء من هذا القبيل، هذا إخبار عن أمر لا تقوم الساعة حتى يقع، وفي الوقت نفسه هو ذم لذلك وتحذير منه، ذم لذلك وتحذير منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عالم من أعلام النبوة من حيث إنه وقع كما أخبر. وفي الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه، إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. كل ما كان من أعمال الجاهلية المختصة بهم فإنه يحرم التشبه بهم فيها، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. قول المصنف أي شيخ الإسلام رحمه الله في المسائل على هذا الباب، قال فيه التنبيه على مسائل القبر، مسائل القبر الثلاثة، هذا الحديث يقول فيه التنبيه على مسائل القبر الثلاثة. المسألة الأولى: من ربك؟ قال وهذا واضح في الحديث دلالته على هذه المسألة، وأن الرب هو المعبود الذي يجب أن يفرد بالذل والخضوع. قال: قلتم الذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعلنا إلها كما لهم آلهة. فهذا واضح دلالته على الرب. قال: وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، هذا في دلالة على نبوته. لتركبن سنن من كان قبلكم، هذا من علامات النبوة، ففيه ما يتعلق بهذه المسألة. قال: وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأنكر عليهم ذلك لمنافاة ذلك لدين الإسلام، فيؤخذ من الأصل الثالث وهو ما دينك. ما دينك قال الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد، وهذا يؤخذ من قوله اجعل لنا إلها، لأن من اتخذ إلها لم يكن منه إسلام واستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد، فيؤخذ من منافاة ذلك للإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة خلافا لمن ادعى خلاف ذلك. وفيه الغضب عند التعليم، وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه لنا لنحذره. أن الشرك لا بد أن يقع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا المقام: لتركبن سننا. هذا إخبار عن أمر سيقع في المستقبل، ففيه دليل على أن الشرك سيقع. وجاءت أحاديث أصرح من ذلك، مثل قوله: لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان، مثل قوله: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة، ونحو ذلك من الأحاديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: قاله المصنف رحمه الله: وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين فممنوع من وجوه، منها أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا في حياته ولا بعد موته، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. التبرك بفضل النبي عليه الصلاة والسلام وما لامسه وما انفصل من بدنه عليه الصلاة والسلام، أو ملابسه أو شعره أو نحو ذلك، هذا أمر خاص به، أمر خاص به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والصحابة لم يفعلوا شيئا من ذلك مع غير النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، قد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في من شهد له بالجنة، وما فعله أحد من الصحابة والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة، ولا فعله التابعون مع ساداتهم في العلم والدين وهم الأسوة. لا يعرف أن أحدا من الصحابة كان يتبرك مثلا بفضل وضوء أبي بكر أو ببصاقه أو بشعره مما كان يفعله الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر هو خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الأولياء في هذه الأمة وفي جميع الأمم، وهو أفضل الناس بعد النبيين رضي الله عنه وأرضاه، وما كانوا يفعلون معه شيء من ذلك، مما يدل على أن ذلك إنما هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلا يجوز أن يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الأمة، وللنبي صلى الله عليه وسلم في حال الحياة خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره، منها ما كان في حال الحياة يفعله أصحابه كالتبرك بشعره ووضوئه، ومنها أن في المنع